كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، فأصبح التفوق في الدرس والتألق لي هدفا وغاية أسعى له على المدى، أسعى له على المدى. درست واجتهدت وللعلا سعيت، درست واجتهدت وللعلا سعيت، طعم النجاح ذقت فخرا به شعرت، فخرا به شعرت، حصدت ما زرعت قال أبي مؤكدا، قال أبي مؤكدا. كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، فأصبح التفوق في الدرس والتألق لي هدفا وغاية أسعى له على المدى، أسعى له على المدى. قال أبي يا ولدي يا فلذة من كبدي، قال أبي يا ولدي يا فلذة من كبدي، ماذا تريد واختاري هدية لتشتري، هدية لتشتري. قل يا بني أفصحي وجاوز الترددا، وجاوز الترددا. كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، فأصبح التفوق في الدرس والتألق لي هدفا وغاية أسعى له على المدى، أسعى له على المدى. قلت رضاك يا أبي لغايتي ومطلبي، قلت رضاك يا أبي لغايتي ومطلبي. قال أما من حاجة؟ قلت بلى دراجة، قلت بلى دراجة. لبى أبي لي مطلبي بسرعة وأيدا، بسرعة وأيدا. كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، كان أبي قد وعدا يكافئ المجتهدا، فأصبح التفوق في الدرس والتألق لي هدفا وغاية أسعى له على المدى، أسعى له على المدى.